طيب فيه نص ما هو؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسك مبتلى الحرام الدخان اجمع. احسن مساله الخمر اذا خرج الخارج بالحديث نص عليه الرسول قال الطب اجمع كل من الدخان ايش قال الطب اجمع ان الدخان مبتلى انه ايش مفتر اي حتى لو الواحد يشرب يفتر شو هذا نص فيه على كل حال طيب تفضل الدين الاسلامي يعني جاء بتحقيق المصالح ودرء المفاسد اي بالنظر الى حافه الدخان انه مفسد احسنت هذا لا يعارض فيه اثنان الان ان نقول نعم هو يتلذذ ويستانس لان فيه ماده توجب الانقباض عند الفقد والانبساط عند الوجود لكن اثاره الضاره تربو على منافع والله عز وجل حرم علينا الخمر والميسر لان اثمهما اكبر من نفعه فنقول انت اذا تلذذت به او انشرح صدرك له لانك اعتدته حتى اللي يشربون الشاهي الان بعضهم اذا فقد الشاهي نعم تصدع اي انحاس يحتاج انه يجاب الشاهي عشان يوسع صدره واظن ايضا حتى لو انك تاخرت في الغداء وانت مشتهي يضيق الصدر ولا ما يضيق يضيق فعلى كل حال نقول هذا الذي يقول ان الدخان يسر به ويشرح صدره هذا لا عبره به لان مضاره اكثر من منافع وما كان مضاره اكثر من نافع فهو محرم لان القاعده الشرعيه انه اذا ربت المفاسد على المصالح ايش صار الشيء حراما طيب هل من إضاعة المال أن تعطيه السفهاء؟ الجواب نعم لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا شك أن هذا من إضاعة المال تغطية السبيل يروح يشتري فيه مفرقعات يؤذي الناس وربما يحرقهم ما هذا حرام نعم قال وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم الظاهر ان في قوله في رضا الوالدين للسببيه بمعنى ان رضا الوالدين سبب لرضا الله وسخط الوالدين سبب لسخط الله والرضا معروف أن يكون الإنسان مطمئناً بالشيء منشرحاً به صدره وما أشبه ذلك فإذا أعطيت والدك أو والدتك ما تطمئن به نفسه وينشرح له صدره فهذا هو سبب الرضا الله وإذا سخط كان ذلك سببا في سخط الله عليه والمراد بالوالدين الأم والأب وهما حق الناس بالبر في هذا الحديث فوائد أولا الحث على إرضاء الوالدين وجه ذلك أنه سبب لرضا الله عز وجل ولكن هذا ليس على إطلاق فإن من الوالدين من يرضى بالفسوق ويسخط الصلاح فهل يكون رضاهم هنا في رضا الله؟ لا إذن المراد رضا الوالدين إلا فيما يسخط الله فإن رضا الله مقدم على رضا الوالدين ومن فوائد هذا الحديث إثبات الرضا لله عز وجل وأنه صفة حقيقية وهي غير الثواب وهذا هو الذي عليه السلف الصالح وأهل السنة والجماعة أن الله تعالى يرضى ويغضب ويكره ويحب وأن هذه الصفات كلها إيش هي حقيقة لكن من المعلوم أنها لا تشبه رضا المخلوقين

إليه إما كلها أو بعض منه. نعم نعم نعم. وش فيهم؟ معالهم إلى الجنة، معالهم إلى الجنة كما في آية الأعراف، لم يدخلوها وهم يطمعون. نعم الشيخ صالح قال لا يجوز الأكل والشرب بالشمال، فهل أخذوا العطاء لهم من يسأل؟ نعم الأكل والشرب بالشمال قلنا أنه حرام إلا للضرورة، والأخذ والإعطاء أيضا بالشمال منهي عنه، لكنه ليس كالأكل والشرب، هو أقل. شيخ بارك الله فيكم، الأصل في النصوص المثبتة العمل بها على عمومها وعلى إطلاقها، لكن هل النفي كذلك شيخ؟ هل إيش؟ النفي أيضا. نعم. يعني يبني الإنسان على بناء ما عنده فهم. وش يقول؟ هذا جملة معترضة، الأخ عبد الملك بن نبي مطلوب عند باب المسجد للأهمية. نعم. مثلا لو سئل إنسان هل الجنة جنات يعني متعددة بناء على أسماء الفردوس وعدن وما أشبه ذلك، هل ينفي أنها متعددة بناء على ما حصل عنده أم يقول لا؟ لا، هذا يحتمل الفردوس وجنة عدن وجنة الخلد ودار السلام، كل موصوف له موصوف واحد، وجنات باعتبار ساكنيه ما في قاعدة. هذا المثال الذي قلته هذا، وإلا فالأصل أن العام يتناول جميع أفراده، هذا الأصل. نعم. قلنا أن المال الذي يصرف ما يعود على الجسم أنه مقصود لغيره. نعم. الملاهي الآن الموجودة الآن هذا اليوم، الألعاب هذه تسمى الملاهي، هل صرف المال فيها يعني هذا الموضوع؟ أبن الملاهي وش زين؟ الملاهي تلهم على اسمها، أصبر يا سليم، الملاهي بارك الله فيك تلهي على اسمها، ثم نسمع أنه يكون فيها يعني أشياء غير مرضية، يأتي فيها نساء ويأتي فيها شباب، فنرى أن الأولى أن لا يذهب إليه الإنسان، فما فيها شر مانع، ما فيها مانع، خصوصا للصبيان والأولاد الكبار ما نرى أنهم يذهبون إليها، لكن لو راح مثلا الصغار وراح معهم امرأة امرأتان في النساء أو رجل أو رجلان في الصغار في الذكور ما فيها شيء إن شاء الله. نعم يا أخي سليم. الله يعافيك شيخ، مر علينا الدرس البارحة أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة وفي قول أنها غير واجبة، ورجحتم بقول من تشهد ولم يسجد على النبي صلى الله عليه وسلم يعود الى شهد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي سجدتين. ويشكر عليه اللي قال انها غير واجب، اشكر عليه شيخ. ليش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقبل الاسلام، ما يقبل الاسلام الانسان الا بعد ما ينقل من نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم. الا بعد ايش؟ بعد ما يقبل نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم. اي نعم. ولا فجمع الله فذكر الفلذان في الصلاه وجميع العبادات الشرعيه جمع الله. طيب يا سليم، ألست تقول السلام عليك أيها أشهد أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا فرض ذا، والصلاة عليه زائدة على هذا. ولكن يشكر علي اللي لا ما في إشكال، هم يقولون ما فيه أمر بالصلاة على الرسول في الصلاة أبدا، في السؤال كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، يسألون عن الكيفية، قال قولوا كذا وكذا فأرشدهم إلى الكيفية، ليس فيه أمر أن الرسول قال صلوا علي في صلاتي، أو قال لا صلاة لمن لم يصلي علي، أو قال أحد من الصحابة إن الصلاة النبي مفروضة. نحن لا ننكرها، لكن فرق بين أن تقول فريضة بمعنى لو ترك الإنسان الصلاة على النبي بطل صلاته، أو تقول إنها مشروعة، بينهم فرق عظيم. انت

وذكرنا لهذا مثلا واضحا وهو ان الرسول قال تركبون سنن من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى وما ذلك حرام علينا. الله وعن ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. متفق عليه. اذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحل او جاء في القران كلمه لا يحل فالمعنى انها حرام. المعنى انها حرام. قال الله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الله ان لا يقيم حدود الله. وقال تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله بأحكامهن يعني حرام. وقال في هذا الحديث لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم. قال لمسلم. والظاهر والله اعلم ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المسلم الذي هو مؤمن بخلاف المنافق الذي هو مستسلم ظاهرا. ويحتمل ان يكون المراد بذلك المسلم ولو ظاهرا ولكن قوله اخاه يمنع ذلك اي يمنع دخول المنافق به وذلك لان المنافق ليس اخا للمسلمين. طيب ان يهجر اخاه لم يقل ان يهجر المسلم من اجل الاستعطاف يعني اخوك كيف تهجره. لو قال أن يهجر المسلم فالمعنى صحيح لكن إذا قال أن يهجر أخاه فهو استعطاف لهم لأن أخاك لا يمكن أن تهجره. والهجر فسره هنا الهجر هنا فسره النبي عليه الصلاة والسلام لأن الهجر معناه الترك وهو أقسام كثيرة لكن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا يعني يلتقيان في الشارع في المسجد في أي مكان فيعرض كل واحد منهم عن الآخر. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خيرهما الضمير يعود على من؟ الملتقيين. خير الملتقيين من يبدأ بالسلام. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة عظيمة منها أنه يجب على المسلمين أن يقوموا بما يوجب المودة والمحبة وهو إفشاء السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحاب أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. وضد إفشاء السلام عدم الإشراك عدم الإفشاء ومن هاجر. ومن فوائد الحديث تحريم هجران أهل المعاصي فوق ثلاثة كذا. نعم أخاه لأن ليش نعم لأن العاصي لا تنتبه بمعصيته الأخوة. أرأيتم قتل الإنسان عمدا هذا من كبائر الذنوب العظيمة ومع ذلك قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فجعل القاتل أخا للمقتول. وكذلك قتال المؤمن سماه الرسول إيش كفرا قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ومع ذلك قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. وهذه ذنوب عظيمة يكون بها الإنسان فاسقا ومع ذلك لم يخرج عن الأخوة. إذن يحرم هجران أهل المعاصي لكن يستثنى من ذلك إذا كان في هجرهم مصلحة بحيث يرتدعون عن المعصية ف...